بأن العلم الإجمالي الشيء موجز أبينه عما سبق حتى اعتبار يصير، لأن العلم الإجمالي تارة ينشأ من جهة كون المتعلق هو دائما العلم الإجمالي ينشأ من اشتباه المتعلق، لكن المتعلق تارة يكون من قبيل المكلف به وأخرى يكون من قبيل المكلف. العلم الإجمالي دائما ينشأ من اشتباه المكلف، من اشتباه المتعلق، لكن المتعلق تارة يكون من قبيل المكلف به وأخرى يكون من قبيل المكلف، وأمثلة ذلك تقدم عليكم السلام ورحمة الله. مثال الاشتباه الناشئ مثل المتعلق والمتعلق من قبيل المكلف به، مثال الإناءين، حينما يوجد أمامي إناءان أحدهما أعلم بأنه نجس أو خمر والثاني طاهر، هنا العلم الإجمالي من ناشئ من اشتباه المتعلق، متعلق الحرم، هنا حرم متعلقها لا أعلم هذا الإناء شرب هذا الإناء أم شرب ذلك الإناء، والمتعلق هنا من قبيل المكلف به، فإن الشرب لا من قبيل المكلف وإنما هو من قبيل الشيء المكلف به. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مثالها يعني الذي يكون متعلق من قبيل المكلف، مثاله جنب قلنا واحد، مثال الثوب المشترك يعني، والمثال الثاني إذا تتذكرون الخمسة، فإنه في الثوب المشترك يتولد علم إجمالي بأن واحد من هذين الشخصين جنوب، ومتعلق هذا العلم الإجمالي هو الشخص المكلف، إما هذا الجنوب وإما ذا، لا شيء مكلف منه. والمثال الثاني مثال الخمسة، فإن الخمسة تعلم بأنها إما ذكر إما أنت، يعني هو مكلف بتكاليف الرجل ومكلف بتكاليف الأنثى، وهو من قبيل المكلف لا من قبيل المكلف، هذا ذكرناها. وفي القسم الأول إذا تتذكرون يعني إذا كان المتعلق من قبيل المكلف به، قلنا الخطاب الموجه في صورة العلم الإجمالي مرة خطاب تفصيلي ومرة خطاب إجمالي. خطاب التفصيلي مثال ماذا؟ هو مثال الإناءين، لو أحد الإناءين أعلم بأنه خمر والإناء الثاني شيء آخر طاهر، فما أعلم بأن ترد خطاب من الإذن وقد اجتنب عن الخمر، الخطاب الجهلي خطاب تفصيلي، ومرة الخطاب الموجه لي لا خطاب إجمالي. مثل من قلنا أنا أعلم إما أحد الإناءين خمر، يو لا مو خمر عفو مغصوب، أنا أدري واحد مو مغصوب، يو لا واحد منهم مو مغصوب وإنما هو خمر، إذن الخطاب الذي هو موجه إلي أي خطاب؟ ما أدري، يو خطاب اجتنب عن المقصود، يو خطاب اجتنب عن الخامر، فإذا ارتكبتهما معا إذن سوف أعلم بأنه خطاب خالفت، لكن يا خطاب إما خطاب اجتنب عن الخامر إما خطاب اجتنب عن المقصود، هذا الخطاب نسميه خطاب مردد خطاب إجمالي. وإذا تتذكرون قلنا إذا الخطاب تفصيلي الصحيح ما هو؟ حرمة المخالفة قطعية. تناول إلى الإناء بلا إشكال. ليش؟ لأنه إذا ارتكبت كلا الإناءين عطيت قطعان، وهذا لا يجوز قبيحا بحكم لا إلى آخره واضح. وأما إذا كان الخطاب مردد، إحنا نتذكرون قلنا الأقوال أربعة، قول يقول بعدم جواز الارتكاب مطلقا، قول يقول بالجواز مطلقا، وهناك تفصيلة إلى آخره. أنا إنما أعدت هذا لأن هذا شوي نحتاج في بحثنا في هذا اليوم، لذلك كررت. وأما هذا كله إذا كان ماذا المتعلق من قبيل المكلف به، إن مرة الخطاب تفصيلي مرة الخطاب إجمالي. وأما إذا كان المتعلق من قبيل المكلف، إن الكلام قد مرة يقع في مثال الثوب المشترك، ومرة يقع الكلام في منس الخنثى، كان الثوب بمسح، وضمن العلم الإجمالي هناك منجز، لا ليس بمنجز. ليش؟ لأنه لا علم للتكليف لا لآداء ولا لذات. اليوم الكلام راح يقع وين؟ فالخنثى. إذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والكلام مع الخنثى أو في الخنثى يقع في مقامات ثلاثة، فتارة نبحث عن كيفية معاملتها مع الغير، مع الغير يعني هي شلون تتعامل ويا الغير، يعني هي الرجال يجوز لهم أن تنظر لهم يا لا، إذا رجل كانت يجوز لها أن تنظر، أما إلى أنثى مثلا لا يجوز أن نظر، بناء على أن الأنثى لا يجوز أن تنظر إلى بناء. كانت المسألة الخلافية، بعضهم يقول على أنه الأماكن التي هي بارزة وظاهرة مثل الوجه مثل العنق مثل الكف، يعني أماكن غالبا هي ظاهرة من الرجل، هاي يجوز لها المرأة أن تنظر إليها، أما مثل الباطن مثل الصادق لا يجوز النظر. بس على أي حال أنت دائرة النظر ما أن شغل بيها أنه أي منطقة يجوز أي منطقة لا يجوز، بس أترك حتى الوجه لا يجوز النظر، بس أترك شيء بالتسجيل إيش حنقول. فهذه الخنثى كيف تتعامل مع الرجال وكيف تتعامل مع النساء؟ إذا كانت مرأة فلا يجوز لها النظر إلى الرجال فقط إلى النساء، إذا كانت رجل بالعكس. والآن شو تسوي هي خطية؟ هل تتمكن منها؟ لا تعلم، مشكل مفروض أنت مشكل لا تعلم بأنها رجل أم أنثى، فهل يجوز لها النظر إلى الرجال أم لا، هل يجوز لها النظر إلى النساء أم؟ هذا بحث عن كيفية معاملتها مع الغير. المقام الثاني بحث عن التكاليف، كيف تتعامل مع التكاليف الموجهة إلى الرجال والتكاليف الموجهة إلى النساء. أكو تكاليف مختصة بالرجال، مثلا الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، أن يلبس الذهب، هذا تكاليف مختصة بالرجال. وأكو تكاليف مختصة بالإناث، مثل ما لا يجوز للأنثى أن تلبس الحمامة، حمامة من ألبس المختصة بالرجل، أو لا يجوز لها أن تلبس المنطقة، منطقة حزام خاص يلبسه الرجل، هذا مختص فيما بالرجال. فهي الآن إذا كانت أنثى لا يجوز لها أن تلبس حمام أو منطقة، إذا كانت رجل ما يجوز لها أن تلبس حرير أم ذهب أو ذهب. فسأل أن ما دام ما تدري سألني سنين عشان يكون تتركين، يعني ما يخص بالرجال ما يخص الإناث، مين عشان يكون تتركين فقط تلبس الألبسة المختصة بما بالرجل المشتركة بين الرجل والأنثى هكذا. أو مثل مثال آخر أصلا، الرجل يجب عليه الجهر في الصلوات الجهرية في الصبح أو في العشاءين يجب عليه الجهر، وأما الأنثى تخفت هذه تخفت أم تجهر، وغير ذلك من الأحكام المختصة بالرجال وبالنساء ايش تسوي لهم. هذا بحث ثاني. البحث الثالث المقام الثالث في معاملة الغير معها، آخر الرجال شي يسوون أذاء هذه الخنطة أو النساء شي يسوون أذاء هذه الخنطة. هي الخنطة إذا حضرت المجلس الرجال يقدرون ينظرون هيولا، الإناث يتمكنون ينظرون هيولا، معاملة الغير معها على عكس المقام الأول. فضل المقام الأول فيه هي معاملة هي كيف أن يجوز لها أن تنظر هيولا، أما الآن لا، الغير يجوز لها أن ينظر أم لا، هذا مقام ثالث. الآن الكلام يقع فينا في المقام الأول، يعني في معاملتها مع الغير، هل تتمكن أن تنظر للرجال أو للنساء أم لا. مقتضى القاعدة الأولية، القاعدة الأولية أنه لا يجوز لها ذلك. ليش؟ لا للرجال لا للنساء. يعني خطية يكون مثلا تقعد في الدار، تجلس في الدار بعد لا تنظر، لأن إذا طلعت بره مثلا تنظر إلى الرجال أو مثلا وين كان يستخد إذا تمكن أن تطلع بلا نظر لا إلى هذا ولا إلى كل الزين. فالمقصود مستوى القاعدة الأولية أنه لا يجوز النظر. ليش؟ يعني كونها علم إجمالي، تقول أنا أعلم إجمالا إما بأنه الرجال لا يجوز أن أنظر إليهم، وإما أنه الإناث لا يجوز أن أنظر إليهم. فتكليف جزما موجه إليه، يجب عليك غض بصرك جزما موجه، لكن لا تعلم أنه يجب عليك أن تغض بصرك عن الإناث أم عن الذكور. يصير عين إجمالي موجود عندها لوجود الغض عن إحدى الطائفتين، هذا يصير نظير ما. نظير علمنا بأنه هذا الإناء يجب الاجتناب عنه أو ذلك الإناء يجب الاجتناب عنه. وإن ذات العيون الإجمالي كان منجز استهنانهم ما كان العلم الإجمالي يصير منجز. هذه مختبر القاعدة الأولية قاعدة أولى، بل بعدين يجي إن شاء الله أنه قد واحد يقول عسر وحرج، العسر والحرج يرفع عسر ما تقتضيه القاعدة. هذا مطلب آخر، نحن ومقتضى القاعدة الأولية، ولكن لرب مناقش يناقش فيقول بأن الخطاب هنا خطاب مردد، يعني خطاب إجمالي مو خطاب تفصيلي. لأن إذا تتذكرون أنا اليوم بينت كررت قلت الخطاب مرة يكون تفصيلي ومرة يكون إجمالي. إجمالي مثال ماذا قلنا؟ أن أحد الإناءين أدرك يو خم يو لا الحفظ مو خمر وإنما مغصوب. هنا قلت الخطاب الموجه إلي جزما هو خطاب إجمالي، إما خطاب إشاعة عن الخم إما خطاب إشاعة عن المغصوب. لرب قائل يقول بأن الخطاب في الكنتا من هذا القبيل، هي لا تعلم، إما الخطاب يتشي يقولها يا أيتها الكنتا غضي نظرك، غضي نظرك عن الرجال، يعني الخطاب الموجه إلا لا هذا الخطاب يا أيتها الكنتا غضي نظرك عن الإناء. فالخطاب حينئذ الموجه إليها الذي تعلم به إجمالا خطاب مردد بين خطابين. وفي الخطاب المردد كم قول كان؟ أربعة. مثلا هذا المشكل الشيخ تار يقول مناسب عدم الجواز مطلق، الجواز مطلق جواز المخالفة مطلقة يختاره، فإذا اختار جواز المخالفة مطلقة النتيجة تصير يجوز للخمسة أن تنظر أم إلى الرجال أم إلى النساء، نتيجة تصير. لربما مشكل يشكل بهذا الإشكال أن الخطاب مردد، وفي الخطاب المردد نختار جواز المخالفة، فيجوز حينئذ للخمسة أن تنظر أم إلى الرجال أم إلى النساء، ولكن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فيرد أن الخطاب أفرض مردد، لكن نحن في الخطاب المردد اخترنا حرمة المخالفة القطعية، قلنا لا يجوز. هنا هم نقول كذلك، لأن هذه الخنثى بالتالي تعلم أن خطاب وجه إلها يقول لها يا أيتها الخنثى غضي بصرك، هذا تعلم أنه موجه، لكن ما تدري أنه غضي بصرك عن الرجال الخطاب يقول وعن النساء يقول، فبالتالي إذا أرادت أن تنظر إلى الاثنين تعلم بأنه خالفت هذا الخطاب. فإن كان هذا الخطاب خصوصيته في جهله، خصوصية مجهولة عنه، خصوصية أنه عن الرجال وعن النساء مجهولة له، لكن بالتالي تعلم بأنه خطاب غضي بطرك موجه إليه، المقدار يأتي لحرمة مخالفة القطعية، أضرب الخصوصية مجهولة على أي حال. فالجواب الأول أنه نحن في الخطاب المردد نختار حرمة المخالفة القطعية. الجواب الثاني وعبارة الشيخ قدس الله روحه الشريفة حينما أراد أن يبين هذا الوجه الأول فيها شيء من القصور كما سوف أبين حين التطبيق. والجواب الثاني أن نقول لماذا لا نقول بأن هذين الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد؟ وليش نسوي خطابين؟ نقول في الحقيقة الموجه إلى خطاب واحد، لأن الخطاب الواحد يتنزل هيتش الخطاب الواحد يتنزل هكذا. الخطاب الواحد يقول يحرم على كل إنسان، كلمة إنسان أظن تشمل الذكر والأنثى، بعد ما متصفوا بالذكر، يحرم على كل إنسان أن ينظر ما إذا كان بالغ عاقل طبيعي أن ينظر إلى من يخالفه في الذكورية والأنثية طبيعية المقصود. فإذا أرجعنا هذين خطابين إلى خطاب واحد، فإذن على هذا الأساس هنا راح يصير خطاب تفصيل موجه إلى لا خطاب إجماني مردد. فإذا صار خطاب تفصيلي إذن على هذا الأساس تحرم مخالفته القطعية. فإذا النتيجة صارت لحد الآن أن هذه الخنثى تعلم بتوجه خطاب واحد إلي خطاب تفصيلي فتحرم المخالفة، فلا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال والنساء معا. لأنكم أما تجد المواصفة القطعية ولا لأن في بحث البراءة والاشتغال الآن الرجل يقول أنه اثنيناتهم ما تجد تنظر إليه، أما لواحد شلون دون الثاني هذا قلنا بحث فيه وجود مواصفة القطعية في البراءة والاشتغال كما بينا مرارا. فالنتيجة لا يجوز أن تنظر إلى الاثنين معا، إلا أن يقول القائل منكم بأن الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية لا من حيث وجوب الموافقة القطعية، إلا أن يقول القائل منكم بأن هذين الخطابين هما بحكم خطاب واحد، لكن من أي جانب؟ من جانب حرمة المخالفة القطعية، فهما خطاب واحد من هجة، فلا تجد المخالفة القطعية لأنه هذا يحسب خطاب واحد، لكن من حيث وجود الموافقة القطعية يحسب هذا خطابين، يعني بالتالي تجوز المخالفة لا تجد الموافقة القطعية. بعدين يقول الشيخ فسر أو فتأمل ولعله أو أكثر من لعله إشارة علما إلى أن هذين الخطابين إن كانا يرجعان إلى خطاب واحد فلماذا تقول يرجعان إلى خطاب واحد بالنسبة علما إلى هذا فقط دون ذا إلى حرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوده وفوقه هذا تفرقة من دون ذا ثم إذا خطاب واحد حسبين واقعان ويكون بالحاب السنين في خطاب واحد إذا ليس خطاب واحد فبالحظ قلنا ليس خطاب واحد، أما بالحظ المخالفة القطعية خطاب واحد، بالحظ وجوب الموافقة القطعية متعدد، هذا بلا وجه. على أي حال أرجع على أصل الموضوع، فالشيخ رحمه الله قال النتيجة صار على أنه هذه الخنثى لا تجوز، لا يجوز لها أن تنظر إلى الاثنين، ليش؟ لأن يعني بين الخطابين يرجعن إلى خطاب واحد، وإما أنه لأنه يلزم الحصر والحرج على هذه القنفة إذا أرادت ألا تتكلم ولا تنظر لا إلى الرجال لا تحتوي الرجل. خصوص العلماء بعضهم يقول على أن الكلام مع الأجنبية لا يجوز أو سماع صوت الأجنبية مثلا. إذا هتشير بنا نقول بعض الأمر جدا مشكلة يصير على القنفة لأن لا يجوز أن تنظر إلى هذا لا إلى هذا لا يجوز أن تتكلم ويا هذا لا إلى هذا يعني كنت بعد قضية بيد دائما يعني ماذا لا تجتمع مع الناس إيش بعد بالتعرف هذا حصر سوق لما أتمنى لا تتمكن تخرج للسوق خادم لما تتمكن تجيب بالي خدامة ما تيصير يعني الخادم ماذا لا يجوز أن تتكلم معه القدامة ما تأتي إذن أمر مشكل حصر حرج يصير عليها. فإذا على هذا الأساس مثلا نقول بأنه هذا العلم الإجمالي غير منجز قد من هذه الجهة. هذا خلص تحدي الآن المقام الأول ماذا انتهى الكلام عنه وطهرت بصورة مختصرة. الكلام مع الخمسة يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في معاملتها مع الغير ومقتضى القاعدة الأولية هو أنه يجب عليها أن تجتنب عن النظر وعن الكلام بناء على حرمة الكلام مع الرجال ومع النساء للعلم الإجمالي. وقد يقول القائل بأن الخطاب هنا إجمالي رددناه بوجهين الأول أفرض إجمالي لكنه منجز والجواب الثاني أنه يرجع إلى خطاب واحد يمكن أن يقال إلا أن يقول القائل بأن هذا يرجع إلى خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية أو يقول القائل بأنه إذا هذا العلم الإجمالي منجز يلزم من ذلك الحصر والحرج عليها ومرفوع في الشريعة الإسلامية. إذا على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي غير منجز. هذا كله في المقام الأول. وأما الكلام في القنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها الغير يعني منه من المعلوم الذكوري الرجال أو معلوم الأنوثية أو مجهولهما مجهول الذكورية والأنوثية. بعض المحشين قال الشيخ الأنصاري مثل أن يتكلم عن معاملتها ويا من هي مجهول الذكورية والأنوثية ما تكلم فقط تكلم عن معاملتها ويا معلوم الذكورية أو معلوم الأنوثية أما المجهول لكن نقول على أنه يمكن أن نقول بأن الشيخ لا تعرض إلى ذلك كما سوف نوضح تعرض حتى إلى مجهول الذكورية والأنوثية تعرض على أي حال. هذا المقام الأول. المقام الثاني فيقع تارة وأخرى أنا أقول أنه أخرى هو ما قال الشيخ واضح وأخرى في حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من هو عجل في مقام واحد فأنا ما أستأمل التوضيح سوى المقام فالتكاليف المختصة بكل من الفريقين وتارة ثالثا يعني في معاملة الغير معها نقطة. وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به يعني في البحث السابق بحث السابق ياهو كان أن العلم الإجمالي ناشئ من اشتباه المتعلق والمتعلق من قبيل المكلف. يقول كل الحكي اللي بيحشينا إهنانا يجي إهناك شنو شكشينا إذا علم أصو بالتكليف والخطاب كان تفصيلي فيصير العلم الإجمالي هنا منجز. إنها مثل حشي جوه إذا هذه القنثة اتكون منها علم تفصيلي علم إجمالي وكان الخطاب تفصيلي يصير هذا العلم منجز. وإذا ما تولد لها هذا فلا يكون العلم الإجمالي منجز. فالكلام هنا عين الكلام هنا بس وقت ما كان العلم الإجمالي هناك منجز فهنا عما يصير منجز. فكلام جديد من هذه النهمة موجود. الآن نجي المقام الأول. أما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة الأولية احترازها عن غيرها مطلقة يعني شنو سواء كان ذكرا أم أنثى أم مجهول الذكورية والأنوثية. أنا قلت أنه يمكن أن يقال بأن الشيخ تعرض إلى مجهول الأنوثية والذكورية. الآن اتضح مقصود أنه من كلمة مطلقة هاي مطلقة من خصصة بمعلومة الذكورية والأنوثية لا بمجهول الذكر والأنثى أما فيعني هذه القنثى لا تتمكن أن تنظر لا إلى الرجال لا إلى النساء لا إلى القنثى المماثلة هم تتمكن لأن هذه القنثى يحتمل أنه ذكر وهي مثلا أنثى أو العكس مثلا، فما يجوز لها ماذا أن تنظر مطلقة. ليش؟ العلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، طائفة وطائفة نافج، فاجتنب عنهما مقدمة، مقدمة علما لامتثال خطاب الموجه إليه. عن إحدى الطائفتين، إيه؟ بما أنهم تنتهي داخل تحت إحدى الطائفتين فالأمر سهل منها، لأنه هي إما ذكر واقعا إما فتجتنب عنهما. بل هذا مو بعيد، شوية قرينة، شوية قرينة على ما فطعمه مطلقا مقصورة معدة معلومة ذكرة أو معلومة عرضية ما يدخل الفنفة، لكن يمكن أن يقال فتجتنب عنهما مقدمة نقطة. وقد يتوهم أن ذلك يعني خطاب الموجه إلى من باب الخطاب الإجمالي. ليش؟ لأن الذكور لهم خطاب والإناث لهم خطاب خاص، وهي هاي ما تعلم يا خطاب موجه إلى خطاب الذكور يا خطاب الإناث، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس، يعني الإناث مخاطبون دينا بالغض عن الذكور، والخنثى ما تدري يا خطاب هي مشمولة إليه، والخنثى شاك في دخوله في أحد الطائفتين أو في أحد الخطابين. والتحقيق الشيخ رحمه الله يقول لا تكون من عدل، وإذا صار الخطاب هنا إجمالي نحن نختار هنا في الخطاب الإجمالي القول الذي يقول بعد حرمة المخالفة القطعة مثلا هالشيء، هذا حتى قمة الإشكال. الشيخ رحمه الله يجي بجوابين، جواب الأول الأمر إجمالي لكنه الصحيح عندنا حرمة المخالفة القطعية. أقول قلت عبارة الشيخ مجملة حينما بين هذا الرد عبارة تشوف والله عبارة مجملة، والتحقيق هو الأول. فهو الأول يعني شنو الأول؟ شنو تقدم عندنا أول وثاني؟ هو تقدم عندنا أول وثاني، حتى الشيخ يقول رحمه الله والتحقيق هو الأول. مناسب شي يقول والتحقيق حرمة المخ وجوب الاحتياط أو تنجيز هذا العلم الإجمالي. مناسب شي يقول يعني بالتعليم يريد يقول التحقيق معناه وجوب الاحتياط، نحن نختار هناك وجوب الاحتياط. ليش؟ لأنه هذا الخمسة علم تفصيلا ماذا علم؟ تكليفه بالغضب، يدرى على أنه الغضب واجب، لكن ما يدرى الخصوصية مجهولة عنده، أفرض الخصوصية مجهولة العقل يحكم بأنه هذا الخطاب منه، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغضب عن إحدى الطائفتين. ومع هذا العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب، إجمال من يا ناحية؟ من ناحية أن الخطاب يقول عن الذكور ويقول عن الذكور، كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي الملك. في نفس هذه الصفحة، في نفس هذه الصفحة يا أخي قبل التعطيل تقدم عدل على أنه إذا استوى المسهرة واحد حمل الثاني أو دخلوا المأمن للمسجد، وبنينا على أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة، بحركة واحدة مو بحركتين. إذا هتشبنيني إذا على هذا الأساس هذا الحامل سوف يعلم بأن هذه الحركة محرمة عليه، لكن من جهة أنه إدخال إذا كان هو الجنوب، الحامل هو الجنوب، سيعلم بأن هذه الحركة محرمة من ناحيته من ناحية الدخول، وإذا المحمول كان هو الجنوب سيعلم بأن هذه الحركة محرمة من ناحية الإدخال، لكن بالتالي هو يعلم أن هذه الحركة محرمة، لكن جاءت هذه الحرمة من ناحية الإدخال أو من ناحية الدخول، قلنا هذا لا يؤثر. أيضاً ما تشرح شيء يمكن أن يقال، لأن الغضية تعلم بأنه واجب لكن لا تعلم الخصوصية، من جهة الغض عن الإناث واجب وغض ماذا عن الذكور واجب، الجهد الخصوصية لا يؤثر بعد علمها بأصل وجود الغض. كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني، هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول نرجعه علما إلى أنه يجب نحن نختار وجوب الاحتياط لأنها تعلم تسليمه. الجواب الثاني مع أنه يمكن إرجاع الخطاب إلى خطاب واحد، أطلع من الهامش إلى الهامش، شنو الخطاب الواحد بأنه شنو؟ وهو يحرم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية، هيك الخطاب نسوي الى غير المماثل. طبيعه ان هذا علم الاجماع منجز سيحرم عليه النظر الى هذه الطابور لا تلك الطابور. الان شوي يريد يبطل باخذ وجهين يبطل، لكن يمكن ان يقال ان الكف عن النظر الى ما عدا المحارم الى غير الام والاخوه من الاجانب هذا شقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه من ناحية العسر والحرج. يقول بل العسر هنا اقوى من العسر فيه. الشبه غير المحصورة، الشبه غير المحصورة ان شاء الله تجينا في مراحل العلم الاجمالي. يقول العلم الاجمالي فيها مو منجز، لانه لو منجز يلزم العسر والحرج. هنا العسر بعد اولى، العسر اشد. ليش اولى؟ لان هناك في الشبه غير المحصورة اذا ادري بانه احد مثلا ماذا احد هذه الاواني مثل ادرجونية تمن او حباية تمن بان مجموعة تمن في العالم محفوظ، هذا شبه غير محفوظ. راح يصير هناك عصر حرج يلزم اذا قلنا هذا العلم الاجمالي منجز، لان لازم اصلا تمن بعد ما اقوى. احنا بين نقول عصر الحرج ايمانا اساس. ليش اساس؟ لانه هذه خطيره. بعد يقول لا ويا كل بشر يكون يتكلم، لا ويا الرجال، لا ويا الاناث يكون ما تتكلم بعد. يقول تجلس ماذا في دارها بلا خادم ولا خادم، هذا عجب. اما هناك فاخر ما يقول ثم النظر ثم لا ياخذ قبر ياخذ شيء اخر. فمع كون عطر حرج هناك اخف، قلنا ان الشبه غير محصور علم الاجمال فيها من المنجز، بل اولى في مقامنا يكون غير منجز. بل العسر فيه يعني في الكونسة أو لا من الشبه غير المحصورة. إما أن نقول أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد فقط، نقول يرجع إلى خطاب واحد هي في حرمة المخالفة القطعية من هالناحية. فنقول من هالناحية فقط يرجع، يعني ما يجوز لها أن تنظر للسميع، لا في وجود الموافقة القطعية بحيث على أنه ولا واحد تنظر له، لا هذا يجوز. فمن هالناحية يجوز لا يرجع الخطابان إلى آخر. نفهم لعل الأمر بالفهم أشار إلى أنه إنسان يرجع الخطاب إلى خطاب واحد لابد من ست الناحيتين يفعله، إلا فمن ست الناحيتين إما افهم إشارة إلى ذلك، وإما افهم إشارة إلى أنه لا داعي للشيخ أن يرجع الخطابين إلى خطاب واحد، إذ حتى لو كان هذان الخطابان خطابين وليس خطاب واحد. الشيخ في باب الخطاب المردد الإجمالي شنو كان يبني؟ كان يبني على أنه ماذا؟ يحرم المخالفة القطعية للخطاب المردد. فما تباح للشيخ أن يرجع هذين الخطابين إلى خطاب واحد في هالناحية الدرسية؟ وهذا التعبير ماذا يشعر؟ حينما يرجع هذين الخطابين إلى خطاب واحد من ناحية حرمة المخالفة القطعية، هذا التعبير يفهم منه على أن لو لم يرجع إلى خطاب واحد فالمخالفة القطعية حينئذ تكون جائزة غير محرمة، مع أن الشيخ المفروض هو يبني علامة حتى إذا كان الخطابان خطابين ولم يرجع إلى خطاب واحد هو كان رأي ماذا فيما سبق حرمة المخالفة القطعية. إذا لا داعي إلى هذا الإرجاع من هذه الناس، اضرب لما يرجع مع ذلك المخالفة القطعية محرمة. على أي حال هذا كل فيما في المقام الأول. الآن راح ننتقل ماذا إلى المقام الثاني، يعني في الأحكام المختصة بالرجال والنساء. نجي إلى حكم حكم واحد واحد. أولا نأتي إلى مسألة اللباس. يحرم على الخنثى نقول أن الإجمالي يتولد له إما الذهب والحرير محرم عليها، وإما العمامة والمنطقة محرم عليها، يحرم عليها إما هذا إما هذا. فامتثالا لهذا العلم الإجمالي تنتشرب عنه هم عن هذا اللباس هم عن ذلك اللباس تلبس الألبسة مشتركة فقط. وهكذا حكم لباس الانتقال للمقام الثاني، وإن كان هو جعله من تتمة المقام الأول لكن احنا عدنا مقام ثاني. حكم لباس الخنثى شنو؟ هكذا يعني العلم الإجمالي يصير منجز، حيث أنه تعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه يعني على الخنثى، فتجتنب أو فيجتنب مرة مذكر نسويها مرة مؤنث يعني كنت أي فيجتنب عنهما نقطة. وأما حكم ثاني أم بعدنا في المقام الثاني يعني إلى حكم فصل. فالصلاة تسوي تستر يكون جميع، إذا كانت أنثى يكون تستر ماذا؟ جميع بدنه، وإذا كانت ذكر فسقط الحرير يحرم عليها لبسه، فهي هم هنا اللي يسوون الحل الإجمالي، إما الحرير حرام عليها إذا كان رجل، وإذا كانت أنثى فجميع بدنه يكون تستر، فهي تكون تستوي هم تستر جميع البدن هم الحرير مثل لبسه. وأما حكم ستارته فالصلاة تجتنب الحرير وتستر جميع ويستر جميع بدنه. أقول الشيخ فيما سبق كان يقول احنا ما نبحث عن الموافقة القطعية، فقط نبحث عن عن حرمة المخالفة القطعية فقط، عنه وجود موافقة قطعية يأتي فيما بعد البراءة. أول هيك كان يقول هيك صار بناء حتى عن عن الموافقة القطعية من حيث لا يلتفت مثلا دام هم يتكلم، هاي كلها الآن قاعد يتكلم عنه عن حرمة المخالفة، يجب أن تفهم هم عن هذا هم عن هذا، صحيح عن حرمة المخالفة القطعية بعد حطوا الموافقة القطعية رئيسية ما يأثر كل الزيادة. وأما حكم الجهر والإخفاء، تجهر في الصلاة أو تكفر طبيعي هي صلاة في الصلوات الجهرية في الصلوات الأصلاتية سواء كانت رجل أم أنثى لا بد لها من الإخفاء. الآن في الصلوات الجهرية تكفر أم تجهر؟ الجواب إذا قلنا بأن الإخفاء للأنثى في الصلوات الجهرية رخصة لا عزيمة، رخصة لا عزيمة، عزيمة معناها واجب، يعني مرخص لها أن تخفف. فإذا في مثل هذه الحالة يلزم عليها أن تجهر في الصلاة. ليه؟ لأن إذا كانت رجل فجهر، إذا كانت أنثى ما خالفت لنا أنثى رخص لها الإخفاف، مو لازم لها الإخفاف، فإذا تجهر. وإذا قلنا عزيمة هنا في مثل هذه الحالة يعني واجب، يدور الأمر بين إما وجوب الجهر إما وجوب الإخفاء، فماذا يجب عليها؟ يمكن أن يقال أنه يجب عليها أن تصلي صلاتين، صلاة المغرب مرتين تصليها، مرة تجهر مرة تخفض، صلاة العشاء ما كذلك، صلاة الصبح ما كذلك، إلا أن يقوم الإجماع على أن التكرار غير لازم، فإذا غير لازم فتجهر أو تكفر. فالصلاة واحدة بعد ما قد داعي إلى صلوات متعددة، فالصلاة واحدة حينئذ تصير مخيرة بين الجهر، فإن لم يقم الإجماع المناسب نقول بلزوم التكرار حتى تعرض أنها امتثلت الواقعة، لكن لو قام الإجماع على كفاية الصلاة الواحدة تأتيها صلاة واحدة وتتخير في الجهر والإخفاء. وأما حكم الجهر والإخفاء فإن قلنا بكون الإخفاء في العشاءين والصبح رخصة، يعني مرخصة بالإخفاء يجوز لها الجهر، رخصة للمرأة جهر الخنثى بالقراءة. وإن قلنا إنه عزيمة لها واجب فتكون مخيرة بين أن تسقط أو تجهر، إن قام الإجماع على عدم وجود تكرار الصلاة في حقها، وإلا إذا لم يقم فاللازم أن تكرر الصلاة مرة تجهر مرة تسقط. ولرب قائل منكم يقول حتى لو قلنا بأن الجهر بأن الإخفاء لها رخصة احنا قلنا إذا الإخفاء لها رخصة حكمها ماذا يصير؟ إذا تجهر بعد، يعني إذا جهرت تحرز على أنها امتثلت جزمة. لرب قائل منكم يقول هم مخير أيضا، حتى لو قلنا بأن الإخفاء رخصة كذلك هذا الخنثى مخير بين الجهر والإخفاء. لماذا؟ للنص الذي ورد وقال بأن الجاهل معذور، في أي مورد وفي أي مورد؟ في موردين. فقلوا تمام، هذا ما نشغل به الجهر والإخفاء، سنقول بأن الجاهل ما تدري على أن الجهر واجب عليه والإخفاء فهو معذور، فإذا معذور فمخير يصير بين الجهر وبين الإخفاء، دائما الخنثى مخير. لرب قائل هكذا يقول يرد عليه أمران، أما أولا نقول المقصود من أن الجاهل معذور، معذور بأي معنى؟ معذور معذور يعني يخلص صلاته والتفت إلى أن الجهر واجب وهو قد أخطأ في الصلاة فلا تلزمه الإعادة، معذور بهذا المعنى. يعني لو خلص الصلاة والتفت لا يلزمه الإعادة. أما قبل الفراغ من الصلاة ابتداء إنسان ما يدري واجب عليه أن يقف أو لازم عليه أن يجهر، مثل لو ضربنا ضرب المكلف عادي ضربنا أول الصلاة ما يعرف المسائل ما يدري يجهر أو أنه يقف صلاة نقول له صحيح، نقول له تجاهل معذور، بل لا ثم كلم نقول له معذور. روح إذا مجتهد أنت روح رافع المدارس، إذا مقلد روح رافع ماذا؟ الرسالة. لا يكون إلى إذا معذور، فمعذور بعد الفراغ من الصلاة لا قبل الشروع والصلاة. ومحل كلامنا في هذه الفترة قبل الشروع فيما هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، لو سلمنا وقلنا بأن معذور بمعنى معذور بعد الصلاة ومعذور في ابتداء الصلاة سلمنا، لكن نقول النص الذي قال الجاهل معذور المقصود من الجاهل الجاهل بالحكم دون الجاهل بالموضع. جاهل بالحكم معناه ماذا؟ أن شخص ما يدري على أنه واجب في الشريعة الإسلامية أن يجهر أو أن يخطئ، هذا اللي معذور. وفي مقامنا الجهل مو جهل بالحكم، جهل بالموضوع، لأن هذه الخمسة أفرض أنها دارسة الرسالة أو لعلها مجتهدة تعلم على أن الرجال يجب عليهم الجهل، الإناث يجب عليهم الإحسان، لكن هي لا تعلم بأنه تدخل تحت موضوع الإناث أو تدخل تحت موضوع، هي ما جهل بالحكم، هي تعرف المسائل، هي جاهل بالموضوع. والنص ظاهره ماذا؟ أن الجاهل معذور جاهل ياهو بالحكم دون الجاهل بالموضوع. ولرب قائل منكم يقول لا يا شيخنا، مقصود من الجاهل الجاهل بالموضوع أيضا، ما مختص الجاهل بالجاهل بالحكم، لا يعم الجاهل بالموضوع أيضا. والدليل على ذلك المسألة التي قرأناها في الشرائع وفي غير الشرائع، حيث قرأنا هناك مسألة تقول لو فرض أن الشخص علم أن صلاة واحدة فاتته من الصلوات الخمس، ما يدري الصبح فاتته، العصر فاتته، الظهر إلى آخره، تقرينا بالشرائع وظلهم عشوجه أنه يقضي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية. أما في الذمة وقرينا المهم هذا، المهم يا أخي هذا هذا، والرباعية الذي يجيبها يجيبها جهرية ويجيبها إخفاتية، وهي رباعية مرددة بين ظهر وعشاء وعصر، العشاء فيها واجب الجهر بقية واجب فيها الإخفاء، فشلون يجيبها؟ قيل بأنه هناك مخير بين الجهر والإخفاء، فهذا مخير بين الجهر والإخفاء، هاي الرباعية الذي يجيبها مخير بين الجهر والإخفاء فيها، مع أنه الآن هذا الشخص جاهل، جاهل هنا شنو بالحكم يا جاهل بالموضوع، وجاهل بالموضوع جهزه ومستعد الشرطة، لكن ما يدري الذي فاتته صلاة ظهر لو صلاة عصر لو صلاة عشاء، فجاهل بالموضوع مو جاهل بالحكم، مع ذلك قلنا بأنه معذور مخير. فمن هنا نستظهر ونفهم أن المقصود من الجاهل لا يختص بالجاهل بالحكم، بل يعود الجاهل بما بالموضوع أيضا. قلت هذا خرج بالدليل، فإن الدليل هذا خرج بالدليل، الدليل لما قال لنا ثلاث صلوات يكتفى من هذا الشخص، ثنائية وثلاثية ورباعية واحدة، إن أصلا من قال رباعية واحدة تكفي، يعني معناه بعد خصوصية الجهر والإخفاف ألغاها الشارع، إذا ما كان من فيها المناسب شيء يقول كم رباعية يكون يجيب، لا تكون يجيب مع أن الشارع يعني ظهره وعطره، فالمقصود على أنه الشارع قال صعب رباعية، فهذا معناه أنه خصوصية الجهر والإخفاف الغائبة، فهذا النص أخرج لنا هذا الجاهل بالموضوع بالخصوص فقط، يمكن التعدي منه حينئذ إلى غيره. خلطاً كفاها المسلمين. وقد يقال بالتخيير مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بأن الإخفاء رخصة أم قلنا أنه عزيم. مو إحنا قلنا إذا الإخفاء رخصة يجب عليها الجهر. هذا شو اللي يقوله؟ حتى لو قلنا الإخفاء رخصة هي مخيرة بين الجهر والإخفاء وما ملزمة بالجهر. من جهة ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفاء معذور وفيه هذا الجواب وفيه مضاف جوابان ويرد عليه جوابان. الجواب الأول مضاف أن المعذور بمعنى بعد الصلاة ولازم عن الإعادة مضاف إلى أن النص لما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع إعادة ملازمة له. وعين هذا من مقامنا الذي يريد نخير الجاهل في ابتداء الصلاة وليش إلا وعين هذا من تخير الجاهل من أول الأمر بينهما يعني بين الجهر والإخفاء. بل الجاهل لو جهر أو أخفى مترددا من أول الصلاة ما يدري ما يدري يقضي جهوزه لا تباطله. نقول على أنه صلاة تستعمل لازم إذا خلصت الصلاة بطل الصلاة إذ يجب عليه إذا متردد الرجوع إلى العلم إذا كان مجتهد يعني إلى المدارس أو العالم يعني المجتهد إذا كان مقلد. أن الظاهر وفيه مضافا إلى أن النص إنما دل على المعذورية من حيث العادة أن الظاهر من الجهل يعني لو سلمنا على أن النص يشمل حالة الابتداء لكن يشمل حالة الابتداء بما إذا كان الجهل جهل بالحكم أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل العبارة مجملة يقول يعني أن الظاهر من الجهل والجهل ظاهر بالحكم دون ما إذا كان جاهل بالموضوع. إن قلت لا يشمل الجهل بالموضوع بدليل ما؟ بدليل دي في المسألة اللي بيقرأناها بالشرايع الجواب كنت خرجت بالنص. وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخلف مو عن الخلف المنسية من الخلف من الخلف متعلق بالمنسية نساها مناسب تشوفون يصير أقول الظاهر ولم أقول أنه النسخ هكذا المناسب تشوفون يصير تخييره فيما في ثلاثية ورباعية وثنائية جوابه فإنما هو بعد ورود النص يعني لما إجام النص نصينا بالاكتفاء بالثلاث دلي ثلاث صلوات يكتفى بها يعني رباعية يكتفى بها بالواحد هذا شو يستلزم؟ المستلزم لإلغاء الجهر والإخفاء بالنسبة له. فلا دلالة في هذا النص على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا يعني حتى في غير هذا المورد يعني حتى في مقامنا بل مختصر هذا خرج بالنص مطلقة يعني حتى في غير هذا المورد يعني حتى في موردنا. أقول المناسب للشيخ الأنصاري شي يقول وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخمس تخيير في مناسب للتحذير كل شي يقول مو في ثلاثة رباعية وثنائية مناسب يقول بين الجهر والإخفاء في الرضا بس الحيثية الذي ننظر العيائي مو عايزين على أن الشرع قال لك لا صلوات استفاء مني لا نحن الحيث الذي ننظر لها آية على أن الشرع قال له على أن الرباعية أنت فيها مخير بين الجهر والإخفاء فالمناسب أن يشوفوا. وأما تخيير قاضي الفريضة المنفية من الخمس في الجهر والإخفاء في الرباعية بين الجهر والإخفاء في الرباعية مناسب يشوفوا يقول أي الحيثية الذي أحنا ننظر لها بس هو قال لا تخيير في ثلاثية ورباعية وثنائية بس لا بس إيه لا بس لا بس بس ذاك أوضح التعبير إيه صحيح بس ذاك التعبير أوضح يصير على أي حال. وأما معاملة الغير هذا المقام الثاني في أولى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.